إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. البلاغ اللي جه ده غريب جدا يا شريف. بلاغ من أم باختطاف طفلها، إيه وجه الغرابة في كده يا فندم؟ وجه الغرابة إن البيبي ده اتخطف في عز الظهر ومن قلب بيت أهله. غيرت له ورضعته وحطيته في سريره الهزاز هنا في الهول، وبعدين دخلت أخد الشاور بتاعي. وأنا أنا ندهت البهية البوابة عشان تجيب لنا طلبات من السوبر ماركت. ندهتي على الشغالة بتاعتك ليه وقتها يا مدام رندا؟ أنا متعودة إني سمحت أعمل لي الماسك بتاعي في الحمام. وبهي البوابة يا سماحة، نزلت تجيب الطلبات وأنا سبت لها الباب مفتوح. ها؟ ليه؟ عشان لو رجعت وإحنا في الحمام. إحنا متعودين على كده، عادي يعني. وبعدين خلصت الشاور بتاعي وخرجت ما لقيتش البيبي. أرجوك رجع لابني حضرة الضابط، أرجوك رجعهولي، أنا ما بقاليش في الدنيا غير، وأرجوك رجعهولي. طيب اهدي، أمال فين وانت؟ كنا مسافرين اسكندرية من كام شهر وعملنا حادثة بالعربية وراح فيها البقية في حياتك. صحيح اتحرمنا منه، لكن القدر كان رحيم بابني وخلاني له، أو كان رحيم بي أنا وخلاه لي هون علي بكرة وأنا عايشة من غير جوزي حبيبي. أنت قلت للضابط شريف إنك رحت للحمام وسبت باب الشقة مفتوح، مش كده يا سماح؟ أيوة يا بيه، عشان لما ترجع بهي البوابة. طب ركزي قبل ما تجاوبيني، لما خرجتوا من الحمام كان الباب لسه مفتوح؟ ايوه زي ما سبته بالظبط. معنى كده ان بهية البوابة ما كانتش رجعت؟ لا يا بيه ما كانتش رجعت. قعدتوا في الحمام قد ايه تقريبا يا سماح؟ يجي كده ساعة الا شوية كده يعني. وهو سوبر ماركت بعيد كده؟ ابدا، ده تحت العمارة، واحنا حتى استغربنا هي اتأخرت اكتر من ساعة ليه. تحرياتنا عنك يا بهية انك كنت محبوسة قبل كده في جريمة خطف طفل، يظهر انك ما توبتيش. لو الخدمة الشريفة يا بيه، انا سجني رباني وتوبني، ودي لي سنة ماسكة العمارة هنا من غير ولا غلطة. اكيد احتجت فلوس فخطفت ابن مدام راندا عشان تبعيه زي اللي قبله. يا باشا انا دلوقتي مستورة بلم قرش حلو من العمارة، وكمان اجرت محل وجبت فيه كم ترابيزة كينج كونج وتلاجة سائع. قصدك بينج بونج، تنس طاولة يعني؟ ايوه اسم الله على سيادتك كده. اتأخرت ليه يا بهية وانت بتجيب الطلبات مع ان السوبر ماركت تحت العمارة؟ اني بص يا باشا، اني هقولك بس الكلام ده ما يطلعش بره. بهية، اني بصراحة كنت مع سيد. سيد مين؟ اللي مسك عمارة 10 يا بيه، اصله خطيبي ومتفقين على الجواز. حد زارك وقتها او كنت مستنية زيارة من حد يا مدام رندا؟ لا ابدا، وكنت هاخد ابني ونروح النادي و... استني ما ترديش، انتي تعرفي الرقم ده؟ لا. طب افتحي السبيكر واعملي تسجيل. حاضر. ألو، ابنك عندي يا مدام راندا. انت مين؟ وابني فين؟ فين؟ مش مهم دلوقتي انا مين وهو فين، المهم تمنه. تمنه ايه؟ ولا كنوز الدنيا تسويه. لا خليلك انت كنوز الدنيا، وحشلنا احنا 500,000 جنيه بس. حاضر حاضر. طيب الو الو، دي قفلت. انت تعرف الصوت ده او بتشبه عليه؟ لا لا، انا هتجنن هتجنن. حضرة الظابط اللي خطفت ابني دي تبقى جارتي، جارتي ريهام مصطفى. مين ريهام مصطفى دي؟ بطلة التنس في النادي. ايوه هي، هي بتحقد عليا علشان ما خلفتش ومش هتخلف، ولما كانت بتمسك ابني ما كانتش بتبقى عاوزة حد ياخده من حضنها. هي، ايوه هي. اسمح لي بس يا حضرة الظابط، البس تريننج سوت، انا حالا مخلصت التمرين وعضلاتي سخنة. اتفضلي يا كابتن ريهام. تحب حضرتك نقعد في المبنى الاجتماعي اهدى من هنا؟ بالعكس، خلينا جنب ملعب التنس. انا بعشق صوت الكورة مع المضرب. رأيك ايه يا كابتن ريهام في اتهام مدام راندا ليكي؟ يا فندم، انا قبل ما اكون انسانة ملتزمة واخلاقي بيعرفها الجميع، فانا بطلة رياضية وليا لعبة كل الناس بتعرفني بيها. احنا حصلنا على تقارير طبية بتثبت انك مش ممكن تخلفي، تفتكري ده مش سبب كافي؟ يبقى سبب كافي جدا لحزني الدائم، لفزعي كل ما اسمع كلمة ماما، والتفت وخيبة الامل بتفكرني انها مش ليا، وكمان لهفتي على ابن راندا وغيرها والمبالغة اللي بتضايقهم، وانا رافضة ابعده من حضني. يبقى سبب كافي لكل ده يا حضرة الظابط، الا الخطف، الا الخطف. اهدي اهدي يا مدام راندا، واطمني خالص، احنا بنقرب خلاص، على الاقل عندنا 2 مشتبه فيهم، جارتك ريهام لعبة التنس وبهية البوابة. راندا راندا يا حبيبتي، ايه اللي حصل ده؟ ازاي؟ سلوى سلوى هموت، ابني ضاع مني خلاص يا سلوى، ابني ضاع. اهدي اهدي يا حبيبتي، وان شاء الله هيلاقوا. اهدي. دي سلوى بنت خالتي حضرة الظابط، امنت الخزنة بشركة المقاولات العصرية وصاحبة صالة بلياردو و... الو، ايوه يا رفعت. ايه مشكلة تاني في الصالة يا رفعت؟ انا مش ناقصة. خلاص خلاص جاية لك حالا. معلش يا راندا حبيبتي، في مشكلة كبيرة في الصالة، هجيلك تاني، قلبي معاك. عن اذنك يا حضرة الظابط. استاذة سلوى. ايوه يا فندم. هي صالة البلياردو بتاعت حضرتك فين؟ في المهندسين. اديك جيت المحل وشفت بنفسك يا حضرة الظابط، وتأكدت ان قلته لزميل حضرتك صح. ادي تلاجه السائق، وادي ترابيزات الكونج كينج، البينج بونج. صدقتوني اني مستوره، والحكايه مش طالبه خطف عيالي يا باشا. جات لي مكالمه تانية النهارده يا فندم من اللي خطف ابني، وانا سجلتها زي ما امرتني. من فضلك سمعها لي. حاضر. جهزت المبلغ يا مدام؟ ايوه جهز، والله جهز، بس هاتي لي ابني. ميعاد التسليم هيكون بكره. بكره انت وفين؟ النهارده الساعه 8، استني مني المكالمه الاخيره هقول لك فيها ميعاد ومكان التسليم. متهيألي كده يا فندم ان طلب المختطف لفلوس بيخرج كابتن ريهام من دايره المشتبه فيهم. وما فكرتش ليه يا حضرة الظابط تكون هي المتورطة في خطف البيبي؟ ومكالمات طلب الفلوس دي مجرد تمويه. ادخل. ايه يا امين حسين، مراقبتك لكابتن ريهام جابت جديد؟ ريهام يا فندم بعد ما خرجت من النادي دخلت صيدلية واشترت لبن صناعي وبابرونة وحفاضات وراحت بيهم على العنوان ده. شفت يا شريف؟ تفتكر اللي ما خلفتش تشتري الحاجات دي ليه؟ بسرعة تروح تظبطها في العنوان ده، وانا حسبقك على بيت مدام راندا. لا أنا مش مصدقة حضرتك بتقولي كده بس علشان تهديني يا فندم. صدقيني دي الحقيقة يا مدام رندا، ابنك هيكون في حضنك ودلوقتي. يا رب. وأعتقد أنه وصل مع الضابط شريف. ابنك هو يا مدام رندا. يا حبيبي يا ابني. انت جارتي وصاحبتي، ليه تعملي فيا كده؟ ليه؟ انا مش هرد عليكي الا لما تشيلي عن وش الولد القشار بالغامق ده. ده مش ابني. مش ابني. ايه؟ مش ابني بقولكم، مش ابني. ابني ضاع. دي مفاجأة غريبة جدا. ابني ضاع. غريبة بالنسبة لكم انتوا. اللي هقوله لكم ده ارجوكم يكون سر، خصوصا على جوزي. اتكلمي. انا فكرت اتبنى طفل، لكن جوزي رفض الفكرة بشدة وهددني بالطلاق. فاتبنيتي طفل من غير ما يعرف؟ على امل اني اقدر اقنعه واحدة واحدة. ايه الاخبار يا شريف؟ متهيالي كده قربنا من الجان يا فندم. فعلا يا شريف. مين يا فندم؟ سلوى بنت خالة رندا ولا بهية البوابة ولا ريهام؟ مين فيهم يا فندم؟ اللي سرقت الولد هي والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين 120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.